بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث. قال الباب اللي بعده: باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عباد بن العوام قال: أخبرنا الحجاج وهو ابن أرطأة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الباب السابق باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضى معنا الكلام على الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى، وتوقف الحديث ونحن في آخر حديث أورده المصنف، حيث أورد رحمه الله حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا، فقلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث، وفي آخره حيث توقفنا قوله: وإذا غضب أعرض وأشاح، إذا غضب أعرض وأشاح. أعرض أي عمن بدر منه الأمر المغضب أو الأمر المنكر الذي أوجب غضب النبي عليه الصلاة والسلام. فمعنى أعرض أي بوجهه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم أن اثنين بعثهما ملك اليمن بغرض إحضار النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى مجلسه عليه الصلاة والسلام، وكان كل واحد منهما قد حلق لحيته وأطال شاربه، حلق لحيته وأطال شاربه. فلما وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنهما، أعرض عنهما عليه الصلاة والسلام، فظن أنه ما رآهما، فجاء إلى الجهة التي أعرض إليها عليه الصلاة والسلام ووقف أمامه فأعرض عنهما عليه الصلاة والسلام، يكرر ذلك. ثم قال لهما: من أمركما بذلك؟ قال: ربنا. من أمركما بذلك؟ قال: ربنا، أي ملكنا ورئيسنا والمسؤول عنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ربي أمرني بإعفاء اللحية وقص الشارب، إن ربي أمرني بإعفاء اللحية وقص الشارب. فلنلاحظ هنا أنه عليه الصلاة والسلام أعرض عمن حلق لحيته وأطال شاربه، مما يدل على بغضه لذلك وكراهيته صلى الله عليه وسلم لهذا، لأنه مخالف للفطرة ومخالف لهدي النبيين عليهم صلوات الله وسلامه، والذي فطر الله سبحانه وتعالى عليه العباد إعفاء اللحية وقص الشارب، لكن الفطرة قد تتبدل عند بعض الناس فيعكس الأمر، يعكس ما فطر الله سبحانه وتعالى عباده عليه، فيطيل شاربه إطالة فاحشة يغطي بها فمه ويحلق لحيته حلقا تاما، فهذا أمر أعرض وأشاح عليه الصلاة والسلام عمن فعله. ومدينة النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه لم يكن فيها من يحلق لحيته صلوات الله وسلامه عليه، فهذا أمر لا يعرف في الصحابة من المهاجرين والأنصار. ولهذا لما جاء هذان الرجلان الغريبان على هذه الهيئة المنكرة غير المعهودة أعرض النبي عليه الصلاة والسلام إظهارا لنكارة هذا الأمر وما فيه مخالفة وما فيه من المخالفة للفطرة والهدي القويم. قال: وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه. وإذا فرح غض طرفه، وغض الطرف معروف، وغض الطرف هنا عند الفرح يدل على حسن التواضع والبعد عن الشره، فكان عليه الصلاة والسلام إذا حصل ما أمر يفرحه صلى الله عليه وسلم يغض طرفه. قال: جل ضحكه التبسم، جل ضحكه التبسم. كان من هديه عليه الصلاة والسلام، وهذا سيأتي مبسوطا في الترجمة الآتية، جل ضحكه التبسم. والتبسم هو ما يكون به ظهور الأسنان بدون صوت للضحك، وإنما تظهر ثنايا الإنسان وتبرز بوجه فيه السرور وفيه الفرح، فكان جل ضحكه عليه الصلاة والسلام التبسم. وقوله جل ضحكه هذا يدل على أنه في بعض الأحيان يزيد على التبسم، كما سيأتي في بعض الأحاديث التي يسوقها المصنف رحمه الله تعالى في الترجمة الآتية. لكن القهقهة وهي الضحك الذي يكون بصوت عالي، لأنهم فرقوا بين الضحك والقهقهة، أن الضحك صوت يسمعه من هو قريب من الضاحك، صوت يسمعه من هو قريب من الضاحك، أما القهقهة فهي صوت يسمع من بعد، يعني يضحك بصوت عالي بحيث البعيد يسمعه، فهذا لم يكن يفعله ولا كان من هديه عليه الصلاة والسلام. كان جل ضحكه التبسم، وأحيانا يضحك بصوت يسمعه من حوله ومن عنده صلوات الله وسلامه عليه. قال: جل ضحكه التبسم، يفتر عن مثل حب الغمام، أي يكشف ضحكه بابتسامته عليه الصلاة والسلام عن مثل حب الغمام. الغمام السحاب معروف، والمراد حب الغمام أي البرد الذي ينزل في بعض الأحيان، وهو مثل اللؤلؤ في جمال وبهاء وحسن. فكان يكشف، يفتر عن مثل حب الغمام أي يكشف عن ثنايا جميلة مضيئة بهية حسنة مثل حب الغمام، يعني مثل حبات البرد التي تنزل في بعض الأحيان وهي جميلة في وضاءتها وبياضها وحسنها، فكان يكشف عن مثل حب الغمام. انتهى الحديث، وبه تنتهي الترجمة التي بعنوان كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينت فيما سبق أن الحديث إسناده ضعيف جدا، وأشرت إلى علته، ونقلت بعض كلام أهل العلم في تضعيفه. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة عقدها ليبين ذلك، ليبين كيف كان ضحك النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهديه عليه الصلاة والسلام في الضحك هو هديه في أموره كلها، الهدي الوسط القوام الذي لا غلو فيه ولا جفاء ولا إفراط فيه ولا تفريط. فكان هديه عليه الصلاة والسلام في الأمور كلها التوسط والاعتدال، وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. فكان عليه الصلاة والسلام هديه هديا وسطا قواما في أموره صلوات الله وسلامه عليه كلها، وشأنه في الضحك كذلك. لما يكن عليه الصلاة والسلام يكثر الضحك، وكان جل ضحكه الابتسامة، وكان إذا ضحك بصوت لا يضحك بصوت عالي الذي هو القهقهة، وإنما يضحك بصوت يسمعه القريب منه، وجل ضحكه كان التبسم، ولم يكن أيضا في هذا الباب مقطبا عابسا لا يبتسم ولا يضحك، فوسط، وسط بين من يلاقي الناس بمثل هذه الحال وبين من ديدنه وحاله المستمرة الضحك والصوت العالي والقهقهة ونحو ذلك. فالناس في هذا الباب بين إفراط وتفريط، وهديه عليه الصلاة والسلام في هذا هدي قوام. وفي الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى ما يبين هذا الهدي المبارك والنهج القويم الذي كان عليه صلوات الله وسلامه عليه. أورد أولا حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة. كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، والمراد بالحموشة هنا الدقة، المراد بالحموشة الدقة مع الحسن والجمال. فكان في قدمي في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، وكان لا يضحك إلا تبسما. وقوله لا يضحك إلا تبسما أي في جل حاله وأغلب حاله وأعم حاله في الضحك التبسم، وليس معنى هذا نفي الضحك بالصوت الخفيف، فهذا جاء ما يدل عليه، لكن جل ضحكه عليه الصلاة والسلام التبسم. قال: وكان لا يضحك إلا تبسما، كان لا يضحك إلا تبسما، أي في الأعم الغالب كما سيأتي ما يدل ويشهد لذلك. قال: فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين، قلت أكحل العينين، وليس بأكحل. نفى رضي الله عنه أثبت، نفى أنه أكحل ونفى ذلك، والقاعدة في مثل هذا عندما ينفى الشيء ويثبت فالمنفي غير المثبت، فالمنفي غير المثبت، وما رميت إذ رميت، أثبت ورمى، أثبت ونفى، أثبت رميا ونفى رميا. فالقاعدة في مثل هذا أن المثبت غير المنفي. فهو رضي الله عنه يقول: إذا كنت إذا نظرت إليه قلت أكحل، قلت أكحل وليس بأكحل، قلت أكحل وليس بأكحل، أي أن في جفون عينيه أصول الشعر، في الجفون في أصول شعر الرموش الذي على الجفون في أصولها سواد، سواد طبيعي يقارب ويشبه من وضع في عينيه كحل، يشبه من وضع في عينيه كحل. فإذا نظرت، يقول إذا نظرت إليه قلت أكحل، يعني قلت إنه وضع في عينيه الكحل، فإذا هو أكحل، لكن هذا طبيعة وخلقة. ففي رموش في جفون العينين سواد طبيعي، أعطى عينيه جمالا وحسنا كحال من وضع في عينيه الكحل. وقوله وليس بأكحل أي لم يكتحل، أي لم يكتحل، فمعنى هذا أن هذا فيه خلقة صلوات الله وسلامه عليه. قال: إذا نظرت إليه قلت أكحل، أكحل العينين وليس بأكحل، وليس بأكحل. والحديث في إسناده الحجاج وهو ابن أرطاه صدوق كثير الخطأ والتدليس وقد عنعن، لأنه يقول عن أخبرنا الحجاج عن سماك، وسماك الذي يروي عنه الحجاج صدوق وقد تغير بأخره، فالحديث ضعيف الإسناد، الحديث ضعيف الإسناد فهو غير ثابت. جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، يعني هذه الصفة في الضحك لم ترها منه صلوات الله وسلامه عليه، وهي تكون ترى لهوات الإنسان عندما يقهقه يضحك بشدة، فلم يكن عليه الصلاة والسلام يضحك مثل هذا الضحك، وإنما كان يضحك ضحكا يسيرا بصوت يسمعه من كان قريبا منه صلوات الله وسلامه عليه، وكان جل ضحكه التبسم كما سيأتي ما يدل على ذلك في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دلالة على كثرة تبسمه عليه الصلاة والسلام، وهذا من كمال خلقه وجمال تودده وحسن تواضعه وكمال معاشرته صلوات الله وسلامه عليه للناس، وقد نعته ووصفه ربه جل وعلا بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وقال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان عليه الصلاة والسلام يلقى الناس بوجه مشرق ومحيا طليق صلوات الله وسلامه عليه، ويقابلهم بالابتسامة، ويقابلهم بالابتسامة. وتبسم المسلم في وجه أخيه صدقة، صدقة يتصدق بها على أخيه عندما يتبسم في وجهه أو عندما يلقاه بوجه طليق، لأن تبسمك في وجه أخيك وملاقاتك له بوجه طليق مما يدخل السرور على قلبه والأنس على فؤاده، ومما يجعله أيضا يرغب في مجالستك وسماع حديثك والأنس بالجلوس إليك. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام من كمال أخلاقه وجميل آدابه صلوات الله وسلامه عليه يلاقي الناس بوجه طليق وبابتسامة مشرقة صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من هدي عليه الصلاة والسلام كثرة التبسم، والتبسم كما عرفنا يشرح الصدر، يشرح الصدر عندما تلقى، فرق بين أن تلقى أخاك مبتسما لك وبين أن تلقاه مقطبا في وجهك، فرق بين هذا وهذا. الأول الذي يلقاك مبتسما ينفتح صدرك له وتسر بملاقاته، بينما الآخر المقطب تستوحش، وأحيانا تقول: أخشى أن أكلمه يضربني أو يعتدي علي، أو تخاف من ملامح وجهه وتخشى من محادثته، بينما آخر حتى ولو لم تعرفه ابتسامته تجذبك إليه وتدعوك إلى الأنس معه ومحادثته والإفادة منه. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام كثير التبسم، حتى قال هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناد عبد الله بن لهيعة يرويه عنه قتيبة بن سعيد، لكنه جاء في بعض المصادر عند أبي الشيخ وعند البغوي من طريق ابن المبارك عن ابن لهيعة. وعبد الله بن مبارك اختلط بعد أن احترقت كتبه في آخر حياته، وعبد الله ابن المبارك ممن روى عنه قبل الاختلاط، فالحديث ثابت. نعم. قال: حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد. هذه طريق أخرى للحديث، وعلق عليها الترمذي رحمه الله بقوله: هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد، وأورد الحديث في جامعه وقال: هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن سعد، لا نعرفه من حديث ابن سعد إلا من هذا الوجه. نعم. قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، فيقال له: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، وهو مشفق من كبارها، فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هاهنا. قال أبو ذر رضي الله عنه فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آمين. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار. والرجل الذي يكون أول يكون آخر خارج من النار الرجل الذي يكون آخر خارج من النار هو آخر داخل للجنة. قال إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار. إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار. فالرجل الذي يكون آخر رجل يخرج من النار هو آخر رجل يدخل الجنة. فكأنه قال إني أعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يدخلها لأن آخر رجل يدخل الجنة هو آخر رجل يخرج من النار، لأنه لن يبقى بعد ذلك في النار إلا أهلها المخلدين فيها أبد الآباد وهم الكفار، كما قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فهذا شأن الكفار، شأن الكفار الخلود في النار أبد الآباد لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. بينما عصاة الموحدين الذين دخلوا النار بسبب الذنوب والكبائر التي دون الشرك، فهؤلاء جاء في الأحاديث الصحيحة أنهم يخرجون من النار دفعات، كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري وغيره، قال فيخرجون ضبائر ضبائر يعني جماعات جماعات ويلقون في نهر الفردوس. أن جاء في الحديث أن أهل الكبائر جاء صفة إخراج أهل الكبائر من النار أن الله عز وجل إذا أذن بإخراجهم أماتتهم النار إماتة ويصبحون مثل قطع الفحم السوداء وقد أماتتهم النار إماتة. ثم يخرجون من النار ضبائر ضبائر أي جماعات جماعات ودفعات دفعات، وسبب ذلك أن كبائرهم متفاوتة، ولهذا لا يخرج أهل الكبائر كلهم من النار دفعة واحدة لأن الكبائر التي أدخلتهم النار متفاوتة، ولهذا يخرجون دفعات بحسب الكبائر التي ارتكبوها قلة وكثرة، فيخرجون ضبائر ضبائر فيلقون في نهر الفردوس قال فيحيون بمائه يحيون أي بماء نهر الفردوس في الجنة يحيون بمائه وينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. والسيل إذا جاء يطفح في الوادي يحمل على متنه البذور والحبوب التي في الوادي ثم يلقيها على جنبتي الوادي وتحيا تلك البذور بمائه. ولهذا أحد الصحابة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام تعجب وقال سبحان الله كأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش في البادية صلى الله عليه وسلم عاش في البادية، لأن هذه معلومة يعرفها أهل البادية، لكن غير أهل البادية إذا جاء عند الوادي وجد العشب نابت على جنبتيه لا يدري من أين جاءت هذه الحبوب، من أين جاءت هذه الحبوب وكيف تجمعت على جنبتي الوادي. والواقع أن الوادي إذا جاء يطفح حمل كل ما في بطن الوادي من بذور على متنه وألقاها على جنبتيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يصف حال أهل الكبائر عندما يلقون في النار بهذه الحال، قال: فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ألا ترونها تنبت صفراء ملتوية، ألا ترونها تنبت صفراء ملتوية، فهم يحيون بماء مثل ما تنبت الحبة في حميل السيل. فهذا شأن أهل الكبائر، يخرجون دفعات دفعات إلى أن يخرج آخر واحد منهم. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول: إني أعرف آخر أهل النار خروجا من النار وأول أهل الجنة دخولا الجنة، وهو نفسه هذا الذي هو آخر أهل النار خروجا من النار هو أول هو آخر الداخلين للجنة، هو آخر الداخلين للجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة. جاء في الحديث الصحيح عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال صلوات الله وسلامه عليه قال: وأنا أول من يستفتح باب الجنة، وأنا أول يستفتح باب الجنة. ويقول له خازنها: بك أمرت أن أفتح ولا أفتح لأحد قبلك، ولا أفتح لأحد قبلك. فهو عليه الصلاة والسلام أول من يستفتح باب الجنة وأول من يدخلها صلوات الله وسلامه عليه. قال: وآخر رجل، أي وأعلم آخر رجل يخرج من النار. ثم ذكر حاله، ثم ذكر حال هذا الرجل. هذا الرجل هو آخر أهل الكبائر، آخر أهل الكبائر الذين يخرجون من النار، ثم لا يبقى بعده في النار إلا الكفار، لأن الله سبحانه وتعالى يخرج من النار كل من كان في قلبه إيمان، كل من لم يكن كافرا مشركا بالله، كما جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، يعني لابد من العقيدة. وأما مثل المنافقين الذين يقولون لا إله إلا الله وليس في قلوبهم إيمان، هؤلاء مخلدين في النار أبد الآباد، وهم في الدرك الأسفل من النار، مع أنهم قالوا لا إله إلا الله وقالوا محمد رسول الله، قالوها لكن ليس في قلوبهم ماذا؟ إيمان، فلا تنفعهم ولا تفيدهم ولا يخرجون بها من النار، لأن العبرة مع النطق بالاعتقاد. ولهذا قال: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. لطيفة أنبه عليها ثم أواصل الحديث حتى تبقى في قلوبنا. هذا الحديث جاء ومن الموافقات جاء وسيأتي أيضا في تمام الحديث في باب ضحك النبي عليه الصلاة والسلام. فلما تسمع هذا الحديث وتتعقل مدلولة ينتبه الإنسان لوضعه في الحياة الدنيا، وأنه لا تمضي عليه هذه الحياة سبهللا في الضحك واللعب والمرح، بل يحسب حساب لما وراءه، فهناك جنة ونار وحساب وعقاب، فينتبه لهذا. وليس معنى هذا أن يلغي الضحك من حياته والتبسم، لا، دين الله وسط بين من لا هم له في هذه الحياة إلا الضحك واللعب والمرح، وبين من همه في هذه الحياة رضا ربه سبحانه وتعالى، ومع ذلك له حظه ونصيبه من التبسم والضحك في غير ما يسخط الله جل وعلا ويغضبه سبحانه وتعالى. قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه، اعرضوا عليه صغار ذنوبه، ويخبأ عنه كبارها، ويخبأ عنه كبارها، تعرض عليه الصغائر، فيقال له عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، وهو مقر لا ينكر، يعني يقر بكل ما يعرض عليه، وهو مشفق من كبارها، وهو مشفق من كبارها، فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هنا. فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة فيقول إن لي ذنوبا ما أراها ها هنا، يعني لم تعرض. فهذا يبين ما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا معنى قوله قال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. فالعبد إذا تاب وصدق في توبته مع الله سبحانه وتعالى وإنابته إلى الله وأقبل على الله بالإيمان والأعمال الصالحة بدل الله سيئاته حسنات، كما يدل على ذلك الآية الكريمة وهذا الحديث. قال أبو ذر رضي الله عنه فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه صلوات الله وسلامه عليه. وضحك النبي هنا صلوات الله وسلامه عليه راجع لاستشعاره فضل الله عز وجل ومنه ورحمته بعباده التائبين المنيبين. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك، ولا رآني إلا ضحك. وهذا فيه إخبار جرير رضي الله عنه أنه في كل مرة يلقى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلقاه إلا على هذه الصفة، لا يلقاه إلا ضحك، والمراد بضحك أي تبسم كما يأتي في الرواية التي تليها. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. ثم أورد الحديث حديث جرير رضي الله عنه من طريق أخرى والحديث في الصحيحين. يقول جرير رضي الله عنه ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، ما حجبني أي من الدخول عليه، فكل مرة يأتي يطلب ملاقاة النبي عليه الصلاة والسلام لا يحجبه لا يمنعه من الدخول عليه. يقول ولا رآني إلا تبسم، زاد مسلم في صحيحه إلا تبسم في وجهي، إلا تبسم في وجهي.

يعني انكفى على قفاه ومات من لحظته وأسال برجله، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، فضحك النبي حتى بدت نواجذه. الحديث في إسناده محمد بن محمد بن الأسود مجهول الحال، فهو ضعيف لجهالة محمد بن الأسود، لكن جاء في صحيح مسلم عن بكير ابن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد، جمع له أبويه يوم أحد، قال كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، معنى أحرق المسلمين أثخن فيهم وعمل نحو عمل من عمل بالنار، يعني من شدة